والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. But those who hold fast to the book and establish prayer, indeed, we will not allow to be lost the reward of the reformers.